إيه نعم. فليأتي يقول إن جمهور العلماء يقولون إن الإنسان إذا فرط في الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها وتبرأ بها ذمته، مع أنه لم تتم الشروط. يقال في الجواب على هذا عن رأي الجمهور إن هذا قضاء، ولكن مع هذا الصواب أنه لا تصح. لو قضاها وقد أخرها عمدا فإنها لا تصح. فلو فرض أن رجلا تهاون بالصلاة صار لا ما صلاها إلا بعد الوقت، نقول هذا صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ثلاثة هم خمس دقائق. نعم. سمع أن الشروط العدمية إذا انتفت سهوا فالعبادة تكون صحيحة، أما الشروط الوجودية فإذا انتفت سهوا فالعبادة لا تكون صحيحة. نعم. شوف مثال: رجل كان على وضوء للصلاة وانتقض وضوءه فهو لا يدري نسي فصلى، هل تبرأ الذمة بذلك؟ ما تبرأ الذمة حتى ولو كان يعتقد أنه على طهارة. نعم، لأن الوضوء شرط وجود. نعم. نعم. هل يصح بيع الكلب؟ لا، لا يصح بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن تمام الكلب. نعم. تقول ايش؟ مثل المسألة التي عندنا في تحية المسجد في وقت النهي، هل بمعنى عبارة أخرى هل المأمور به يدخل في المنهي عنه؟ الصواب أنه يصلي، وذلك لأن عموم النهي ورد في التقسيم في مواضع متعددة، فيضعف عموم، لأنه يعني كلما كثر التخصيصات العام ضعف عموم، حتى أن قلت لكم بعض العلماء يقول إذا خصص العام بطل عموم. أبنت؟ يعني هل يقع الشيء مأمورا به منهيا عنه؟ من هذا أما من جهة واحد فهو مستحيل، مستحيل، لكن من جهتين يمكن، من جهتين. فالصلاة في الأرض المصوبة مأمور بها من وجه منهيا عنه من وجه، أليس كذلك؟ فمن حيث أنها صلاة مأمور بها، ومن حيث أنها تصرف في ملك الغيب فهذا حق منهي عنه. انت طيب سلفق من صاحبه؟ ها؟ احمد ابراهيم موجود. من منكم حسن الصوت قليل اللحن؟ ها؟ من؟ يا عبد الرحمن، يلا يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نبدأ، أنا أتقن الحمد لله الدورة التي حصل فيها 15 يوم أخبرني عنها أخوان قائمون عليها أنها مفيدة، وسنجعل إن شاء الله جائزة لمن أخذ تقدير ممتاز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أنواع الجهل. الجهل نوعان: بسيط وهو عدم العلم بالشيء، فعدم علمنا بمادة السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأنهار والبحار. مركب: فمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل. أنواع العلم: يتنوع إلى تصور وتصريف. قرأنا ما قبله؟ نعم. نعم. لا ما قرأنا. قرأنا

مركب. ثم قال المعصر يقول يتنوع الى تصور وتصديق. ولو قال المؤلف انواع الادراك لكان اولى. الادراك تصور ثم تصديق، والتصديق بمعنى الحكم والاعتقاد. التصور ان تتخيل الشيء على اي صوره، سواء كان حسيا كتطورك خلقه الانسان او خلقه الحيوان او ما اشبه ذلك، او كان معنويا كتطورك المسائل التي تعرض عليك وما اشبه ذلك، وهو سابق على الحكم. ولهذا قال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اما التصور فيقول مؤلف تعريف حصول صوره الشيء في الذهن دون حكم عليه باثبات او نفي. هذا التصور، حصول صوره الشيء في الذهن، يعني ان تتصور الشيء تخيله دون حكم عليه باثبات او نفي. مثال ذلك، الانسان عرض عليك مساله فرضيه فقال هلك هالك عن زوجه وام وبنتين واخ شقيق، يريد ان تقسم الميراث بينهم، فماذا اصنع؟ اولا ايش؟ اتصور المساله، ثم بعد التصور انظر الى ادلتها وما تقتضي الشريعه، ثم احكم فاقول لزوجي كذا والباقي كذا وكذا. عرفتم جماعة؟ اذا التصور سابق على ايش؟ على التصديق، والتصديق والحكم. قال ويقول في المفردات كتصور الفاعل بانه اسم مرفوع قبله، والانسان بانه حيوان ناقص، والقلم بانه آلة يكتب بها. ويكون ايضا في الأحكام. الآن مثلا الفاعل، ما هو الفاعل؟ عرفه المؤلف بما عرفه به صاحب الأجرمية، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، صح؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعل. قام الرجل، أين الفاعل؟ الرجل فاعل لأنه اسم، والدليل على الاسم إن فيه أنت. الاسم المرفوع، هل هو مرفوع الآن؟ الرجل المذكور قبله الفعل مذكور وهو قام. إذا تصورت الآن أن كل اسم مرفوع مذكور قبله فعله فهو ايش؟ فهو فاعل. هذا تصور. الحكم ان اقول والفاعل مرفوع، هذا حكم. بعدما اتصور الفاعل اذا حكمه انه مرفوع. طيب العمريتان هما زوج وام واب، او زوجة وام واب، فراغ. تصورت الآن الصور، الحكم أن أقول للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، أو للزوجة النصف وللأم الباقي وللأب إيش؟ وللأب الباقي، للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي. يقول الإنسان بأنه حيوان ناقص، الإنسان بأنه حيوان ناطق. ايش تقول له؟ اسمك محمد. الإنسان حيوان ناطق، هذا عند الفلاسفة، لأنهم يقول الحيوان كل ذي حياة،